ذا صفات يا ذا صفات العلي القائم بال فينا أريد فينا أريد عظيا Subhanallah. sabila, bina sabila rijalil salakupit tuqatarigan sawiyah. والهوى والدار